قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. مع الفوزان في رمضان، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال تعالى، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منزلين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فهذه الليلة ليلة مباركة، سميت ليلة القدر لأنها تقدر فيها أعمال السنة، تقدر فيها أعمال السنة وما يجري في السنة من أحداث، وما يكون فيها من تغيرات وبركات وخيرات. فهي ليلة مباركة، وهي ليلة القدر، وهي في رمضان قطعا، وهي في العشر الأواخر آكد، وفي ليلة 27 منه أحرى. فمن اجتهد في كل الشهر بصيامه وقيامه وتلاوة القرآن قد أدرك ليلة القدر، ومن اقتصر على بعض الشهر فلا يضمن له أنه صادف ليلة القدر، قد تكون في الليالي التي لم يتحرها. ولكن على كل حال، المسلم لا يضيع الله أجره ولا نضيع أجر المحسنين، ولكنه إذا بذل الأسباب وتحرى الخير يسره الله له، كما قال جل وعلا، ونيسرك لليسرى. فعلى المسلم بذل السبب، وعلى الله جل وعلا التوفيق، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فالمسلم على خير في هذا الشهر من أوله إلى آخره، وفي آخره أحرى وآكد، وفي ليلة القدر أوكد وأحرى للخير والفضل ونزول الرحمة. فهذا شهر مبارك من أوله إلى آخره، والعشر الأواخر منه أكثر بركة وأكثر خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط، يتحرى ليلة القدر، فلما تبين له أنها في العشر الأواخر نقل اعتكافه من العشر الأوسط إلى العشر الأواخر، وداوم على ذلك حتى توفاه الله عز وجل، فثبتت سنته صلى الله عليه وسلم في تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وما زال المسلمون والحمد لله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك، وما يقومون به من عمارة المساجد، صلاة التراويح، صلاة التهجد، والجلوس في المساجد للاعتكاف وتلاوة القرآن، فكانوا يقضون معظم أوقاتهم في المساجد للصلاة وتلاوة القرآن وتحري الأجر من الله عز وجل. فهذه العشر عشر مباركة في لياليها وأيامها، في لياليها بالتهجد والقيام وفي أيامها بالصيام، فهي عشر معمورة بطاعة الله سبحانه وتعالى تمر في حياة المسلم في كل سنة، ويتزود منها من الخير هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.